الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واجعلنا من عباد الصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة، العام الوارد على سبب خاص يعتبر عموم لفظه ولا يخصه سببه بالقصد على سببه. 270 70. وبه قال الشافعي والأكثر خلافا لمالك وأبي ثور والمزني والقفال والدقاق. خلاف لمالك من قال هذا؟ وكانوا في تعليق عليه. نعم، كانوا يأخذون بعض أقوال أئمة المذهب فينسبونها لبعض أئمة المذهب، قالوا بهذا القول ينسب لمالك. لا، خلاف لفظي، ما في أحد يقول لغصب سببي، ما يقولون لا سبب، إلا كان قضية عين. قضية عين هذه يختلفون فيها بس. أيوة. أو نقل عن مالك عن أحمد قصروا على سببه يعني. لكن الواقع ما هو موجود. هذا تجد واحد أخذ بفتوى وقال إنه يقول فيه ما هو صح. هنا التعليق إيش هو على على هذه النقطة يعني؟ أنا ما علقتم على النقطة دي بالذات، لكن في الأخير ذكرتم تحرير المقام. أيه طيب. أيوه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وبه قال الشافعي والأكثر خلافا لمالك وأبي ثور والمزني والقفال والدقاق. غريب، عرفتم بالإعلام، قلتم الدقاق شافعي المذهب، أصولي فقيه، عالم بعلوم كثيرة، يلقب بخباط. عجيب، كأنه خباط ودقاق. أيه. نفس البازح. أيوة. حياكم. أيه. طيب، ثم يقول: ونقل عن الشافعي. في فرق بين الخبط والدق، لأنه الخبط دائما يكون للأشجار. أيوة نعم. والدق يكون لأشياء أخرى يعني. أيوة نعم. يقول: ونقل عن الشافعي وممن نقله عنه إمام الحرمين والغزالي في المنخول، وذكر الرازي في المناقب أنه وهم ممن نقله، وأن سببه أنه قال يعني الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش، ردا على الحنفية في قولهم: إن الأمة لا تصير فراشا بالوطن. كيف والأمة محل السبب؟ وهذا في قضية أنه سمع انه قطعي الدخول. ايوه، ففهم منه انه يقصر اللفظ العام على سببه. وهذا لا يفهم منه، لا يفهم منه قصر على سببه، انما يفهم منه ان الامه لا تخرج. ايوه، يقول: وليس كذلك، بل مراد ان محل السبب لا يجوز اخراجه. فكيف اخرجتموه؟ صح، هو اللي منقوله، مع أنه قد يجوز إخراجه. جبنا لها أمثلة منها الذين يقولون بأن المرأة لا ترمل، لا ترمل الصفا والمروة، هو سبب تشريع هاجر. ها؟ المرأة تهرولت يعني؟ أيوة، إنما تهرول. وكذلك عائشة رضي الله عنها هي سبب حديث ما أقول يا زرت القبور، وقالوا يعني إنها ما. لماذا لا نقول أن السبب تشريع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في حديث جابر: فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. لماذا لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ماذا نقول إيش؟ أن سبب السعي بين العالمين هو النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا نقل. وهذا بعيدة ما هي من شرعنا. شرعنا ولا لا، لكن هي سبب وصل السعي. لا، بعدين هاجر الشيخ بين الجبلين، ما هي بين العالمين. صحت هرولت بين الجبلين، لا بين العالمين. والعالمين بين الجبلين. أي هذا هذا ما في أحد يقول هذه الحكمة أصلا. الحكمة من الحج وأذن في الناس بالحج، هذا يعني إبراهيم. والحج ما طرى في شيء. بعدين هكذا يقول العلماء. نعم، سبب الهرولة هذا هو، هي هاجر، هذا سبب السعي. وسبب ما صار رسولا إلا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرجال والنساء كيف يبقى للرجال لأنه سنة الرسول، لكن محل الشاهد أن هي سبب النزول بس، سبب شرع الحكم يعني. سبب شرع الحكم، لكن زي ما قال الشيخ ما عرفنا أنه سبب شرع إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين في بعض الناس يقول المرأة أنها تهرول كذلك، مهم أنها ما تنكشف. ما في إشكال، أنا للرجال ما في إشكال، أنا يجعل هاجر. وفي إشكال، لأنه هو إذا كان السبب هو يعني مرأة وهي خارجة، وطيب حديث عائشة ماذا أقول يا زرت القبور؟ الذين قالوا أنها لا تزور المرأة لا تزور القبور. لعموم حديث آخر. ها؟ لعموم لعن الزوارات. هذا لا يدل على الزوارات، ليست هي الزائرة. وبعدين الحديث لا يقاوم هذا الحديث. بعدين هو من في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول لا، وبعدين حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر كلها في صحيح البخاري. ما في شيء يقول معتمد. لا، يقول هو يعني مع ذلك المذهب. أي مذهب؟ يعني أنه ولكن الصحيح من الأدلة. لا، أما أن كون تقول هجر هذا لو قاله الرجل يمنع. صح. أيوة. يقول أن أضعف وأن المكان هذا مكان مهيب والنساء لا يرد. على كل حال هذا كامل لا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع هكذا علم عائشة. أيوة، بس ما أنكر عليها، ما قال أنتم ما تزورون القبور، أنتم لا تزورون القبور، قال قولي كذا. حديث صحيح مسلم. وهو أنه بعد حجة الوداع، ما أدري كانوا بعد نزولهم من حجة الوداع. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وما نقول. والشوكاني له بحث فيه كبير، الله إنك كنت كتبته ضاع لي في كتاب جمعته يعني، في زيارة النساء القبور. يقول النساء ما في شيء منعهن من زيارة القبور، وأن السنة كذلك عائشة زارت قبر أخيها لو كانت تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ما زارت. هل فرق بين القبر والقبور الشيخ؟ ها؟ هل هناك فرق بين القبر والقبور؟ لا أعرفه، لا لأن القبور جمع قبر. لا أقصد يعني القبور في المقابر كأنها زارت مقبرة، والقبر كأنه قبر يعني مدفون وحده. أي وحده. نعم. ما في أحد ما في أحد المسلمين يدفن وحده في بلاد المسلمين. عمل المدينة لا لا يأخذ البقاء، ليس هو الزيارة. كيف وهو ما هو واجب حتى تقول إنه جزر. من تركه من الرجال ما يلام يعني. ما عهد النساء. ما عهد عند من؟ هي كانت تمشي عائشة. هذا العزيز. عائشة لما قالت ما كان في مقبرة إلا البقيع لما قصت. طبعاً. تفضل. يقول الإمام رحمه الله تعالى. وما نقل عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر أنه خرج على حالة أهل المدينة في ثمارها وأنها لم تكن في مواضع محوطة. إيه؟ قال الأصحاب إنما قال الشافعي ذلك لأدلة دلت عليه وعلى ما قاله في نظائره. ونحن نقول إذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر. هذا ليس بإشكال، هذا مو محل خلاف. إذا دل دليل على قصره على صورة معينة هذا ليس هو محل خلاف. حديث الأضحية يا شيخ هي لك خاصة. ها؟ حديث خالو أبي بردة. اي قال هي لك خاصة. ايوه هذا تجزيك ولا تجزيك، هذا اصلا لا اللفظ لا يعم، اللفظ لا يعم. ها خطاب واحد. ايوه لا خطاب واحد اذا لم يكون فيه خصوص. اما خطاب الواحد قالوا لا لن تجزي على احد بعدك، قطع ال قطع الالحاق او قطع او ذكر الشخص باسمه العلم خلاص. ما يصلح مثال هذا. لا لا. ليه مو خطاب واحد لغير الحنبلي؟ لا بس خطاب واحد لغير الحنبلي هذا إذا ما كان فيه لا تصلح على أحد بعدك. نعم. ما في قرينة أو لم يكن لعلم كخسيمة، هذا ما أحد يقول أنه يدخل. هذه الصورتين هاتان الصورتان ليست محل نزاع. الله قال وتوسط شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في العنوان والإلمام مطبوع الكتابين. ما وقفت عليه العنوان، أنا بحث عنه كنت أظنه في إسبانيا وما وجدته. وجدت الإمام الظاهر الإمام في أحاديث الأحكام. الإمام لمن؟ للبادي ولا القاضي الرياض؟ دقيق العيد نفسه. هو يتكلم عن دقيق العيد نفسه. أيوة ما وجدت العنوان هذا في الوصول قطعا، إن أنا ما رأيته يعني ما وقفت عليه. ذكره كذلك الزركشي في مقدمة البحر. عنوان والإلمام. علقتم على من دقيق العيد شيخنا. اي قلتم أبو الفتوح محمد بن الحسن علي بن أبي العطاء المحروفي بتقي الدين من دقيق العيد المالكي الشافعي أتقن المذهبين في الوفيات. يقول انه كان ابوه مالكيا ثم تفقه على حزب عبد السلام وتخرج به في مذهب الشافعي، لكنكم ما اشرتم هنا انه التقى بالحزب عبد السلام اللي هو ابن دقيق العيد. لا مو يقول في الوافي انه تفقه على الحزب عبد السلام. طيب ما هو منكر شيوخ ما ذكر لا ما ذكر. قلت من شيوخي احمد بن عبد الدايم والزين خالد. ايوه ما ذكرت من عز الحافظ المنذري انه مشهر منها. انا عنوان الكتاب شرح الامام بحديث الاحكام تقييد العيد المحقق عبد العزيز محمد السعيد دار اطلس 1418. اسمه ايش؟ الامام الاحكام. هذا بحديث الاحكام. ايوه الامام بحديث الاحكام شرح الامام بحديث الاحكام بدون دقيق العيد. ما بالاحكام يعني؟ لا شرح الالمام باحاديث الاحكام لابن دقيق العيد طبعا. لكن لا اعرف ايضا هذا المحقق حقق ما وجد من مخطوط يعني قال مقدمه وكذا حديث فقط. انت ذكرتم العنوان في الاصول والالمام في الحديث. اي واحكام واحكام الاحكام في الحديث شرح العمده. ايوه ايوه ايوه اي متالمين. قلتم من تلاميذه أبو حيان التونسي والإخنائي وقطب الدين ويذكرون أبو حيان الغرناطي نحو من تلاميذه. حيان هذا التوحيدي الأندلسي. لا الأندلسي هو التوحيد. هو التوحيدي أبو حيان التوحيدي فيلسوف ذاك الشيخ. هو نفسه هذا تقولون هم يقولون لا مختلفان. أبو حيان التوحيدي فلسفي وكذا ما هو نفسه. أنا كنت أقول أنه يعني نفس الاسم. ايوه ابو حيان التوحيدي غير شيخ. هذاك الظاهر حق اخوان الصفا ما ادري انا كنت انه ورايت له ترجمه كانه ناس. لا هذا فيلسوف التوحيد. هنا فائده في ملتقى الحديث فقد ذكر العلماء أن لابن دقيق العيد شرحا على مقدمة المطرزي المسمى عنوان الأصول، وقد ذكره بعض من ترجم لابن دقيق العيد ومنهم الأدفوي الطالع السعيد باسم شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه وكذا البغدادي في نسبة المطرزي. وقد نقل الزركشي وغيره عادة من النقول من هذا الشرح بشرح العنوان للمطرزي ثابت عن ابن دقيق العيد. ثم قال: وقد طبع بدار الضياب الكويت رسالة منسوبة لابن دقيق العيد اسمها عنوان الأصول في أصول الفقه بتحقيق مصطفى محمود عجيب وعبد القادر دهمان. وقد ذهب المحققان إلى أن هذه الرسالة ثابتة بالنسبة لابن دقيق العيد وأورد على ذلك عدة أدلة، ولكن هذا لم يسلم لهم، فقد ذهب بعض الباحثين إلى الجزم بعدم ثبوتها لابن دقيق العيد وصوبوا كونها للمطرزي واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. وهذه رسالة موجودة يعني؟ أيوة، هذا البحث في منتقى الحديث لكن ما هو موجود في النت نفس الكتاب. الكتاب موجود موجود، قالوا مخطوط الرسالة موجود المخطوط قالوا مخطوط الرسالة موجود على هذا الرابط. عجيب. ويقدر يعرف فيه. يقدر يعرف من قراءة الكتاب يعني. باحثان أثبتها أبو حيان التوحيدي شيخ اسمه علي ابن محمد بن عباس التوحيدي، صوفي متكلم حكيم أديب لغوي نحوي شيرازي الأصل نيسابوري. اسمه علي شيرازي. شيرازي الأصل إيه؟ نيسابوري. بعيد كان حيا قبل 380 هجري. أوه بعيد. قدم بغداد بعيد من أبي حيان، قام بها مدة ومضى إلى الري وجاور بيت الله الحرام من تصانيفه بصائر القدماء وبشائر الحكماء والرد على ابن جني في شعر المتنبي والإمتاع والمؤانسة والإشارات الإلهية والرسالة الصوفية. بعيد من هذا. أيوة نعم أفادك الله. نعم هذا ابن دقيق العيد عدوه مجدد القرن السابع. هو كان من الذين كانوا يفتون على المذهبين ومن الذين انتقلوا على المذهب، فعل واحد مبجلي كحجة الإسلامي طحاوي وابن دقيق العيد الفتاوى. أيوة كان حنبلية ثم انتقل إلى الشافعي. يقول سبحان الله في الترجمة أنه كان مبتلى بالوسوسة في الطهارة. من هو؟ ابن دقيق العيد. قلت لو قاعد على مذهب مالك يمكن ما ابتلي به. أيوة. لأن الشافعية متشددين في الطهارة أشد من الغزالي، يقول رجع إلى مذهب مالك. الوسواس ما هو شدة. الوسواس مرض. مرض. مرض قهري وحيان، لكن لما الفقهاء نعم الشافعية عجائب. لا بس تكبيرة الإحرام. لا حتى في الطهارة. حتى في الطهارة إلا واحد عنده جبيرة الشيخ يقطر عليه. تكبيرة الإحرام. الله أكبر. أكرمك الله السروال يا شيخ. سروال عند المالكية. عند المالكية تحسبهم زيدية. كن يرادوا يصلون ما يصف سراويل. يشيل السراويل. أول مرة أدري هذا حسبه زيدية بس. يا زيدية. لا عند المالكية. في واحد من الإخوان ذهب هناك يعيرهم وجدهم يصلوا. كل واحد يفسخ سروال. قاموا خذ سراويل وراح بهم. لو عقيده شيخ حتى واحد يشل عليه يقول لهم انتم شيعه انتم زيديه. ايوه الزيديه معروفه عليهم لانهم يروا انه حتى في المذهب المالكي يقول لك لا يمكن السروال يطهر هكذا. والله اول مره اسمع هذا المالكي. انا ما سمعته لكن انا اقول لك هذا في قطر شنقيط هذا شايع فيه. ايوه هم يقولوا شيخ الريح نجسه وطاهره. كلام فاضي. هم الزيديه يرون نجاستها. هذا التشدد ماله داعي. وبعدين احنا القضيه ما هي متروكه. النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء خاصه ما يتعلق بالصلاه وعفي عمل. هم عندهم انه دون درهم مطلقا انه يعفو عنه ويقيسوه على ما ايش كرمك الله محل الدبور. هذا كله كلام فاضي. طيب يقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى: ونحن نقول اذا دل دليل على إرادة خصوص السبب فهو المعتبر. وتوسط شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في العنوان والإلمام فقال: ينبغي أن يفرق بين سبب لا يقتضي السياق والقرائن التخصيص به وبين سبب يقتضي السياق والقرائن التخصيص به. ما توسط هذا معناه أن في قرينة والقرينة سبق أن ذكرها. ما في توسط. نعم. فإن كان من الثاني فالواجب اعتباره ما يدل عليه السياق والقرائن، لأن بذلك يتبين مقصود الكلام. انتهى. ويعمل بالدليلين. قال الإمام المازري رحمه الله تعالى: ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف بالألف واللام، هل يقتضي الصيغ التي دخلت عليها العموم ويكون المراد الإشارة إلى الجنس، أو تكون محمولة على العهد لكان لائقا؟ ما يصل العهد إذا وجد ما في إشكال، وإذا لم يكن فيه مذكور يصرف للعهد صرف العهد ليس في المحل. يعني الأصل بأل أن العموم حتى تأتي قرينة ظاهرة في العموم. نعم. نعم. رحمهم الله. بعض الأحيان الواحد يذكر شيء عجيب، يعني أولا ما كيف يخفى عليهم هذا غريب. شيخنا وجدت أنه صاحب الوفاة والشوكاني ذكروا أن القرافي رحمه الله تعالى يقول عن ابن دقيق العيد أنه عاش 40 سنة لا ينام الليل، ينام بعد صلاة الفجر إلى الضحى، مع أنه ابن دقيق العيد مات بعد القرافي ب18 سنة. يعني ابن دقيق العيد توفي 702 والقرافي توفي 684. أي ولد قبله، هذا ولد قبله بسنة. أي اللي هو وبعدين ايش يدريه؟ ما يمكن يعرف إلا إذا قال له أنا ما أنام ما طريق ثاني ما في صحيح. أو يكون يسهر معه. أيوة الناس اللي بيقولوا لك هذا مضى 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني في مبالغات، وبعدين ما يترتب عليه شيء. يقول والله ما رأى إلا ظهر الإمام 40 سنة. ها؟ سعيد بن سيد ما كان يرى إلا ظهر الإمام 40 سنة. يعني سعيد بن سيد يذكرها ما يرى إيش؟ إلا ظهر الإمام، يعني ما يكون في الصف الثاني، دائما في الصف الأول. إيه. ولا يؤذن المؤذن لو في المسجد. هذا مثابرة، ما هذا يصح لكنه صعب، لكنه صح، لكن ما هو زي هذا إنسان في الدرر الكاملة. يقول أقام الشيخ اللي هو القرافي، يقول أقام الشيخ ابن دقيق العيد 40 سنة لا ينام الليل، إذا صلى الصبح اضطجع للضحى. هو توفي قبله 18 سنة. ما معناته 18 سنة يقدر يفوتها نايم وهو ما يدري عنه. طيب غريب يعني. 684 هذا اللي يقال على تراجم الأئمة، تراجم العلماء كثير منه. أول شيء ما هو منقبه، والله فيها أشياء فعلا مبالغ فيها عجيبة، ما هو منقبه، وبعدين قد لا يصدقها العقل، قد لا تكون صحيحة. أنتم دائما تقولون أنه هذا أقرب للذم أحيانا. أيوة. بعض المدح يكون أقرب للذم، يعني ما يصلح العلماء بغي يكونوا وسط. صلى الواحد عبادة يمكن ما يطلع عليها ويصل، لكن واحد يصلي 100 ركعة 300 ركعة. الإمام أحمد يقولون ها؟ الإمام أحمد يصلي 300 ركعة. أنا لا أصدق. أنا لا أصدق بهذا، لأنهم مسؤولون ويعرفون السنة. هذا ينافي يعني. ابن دقيق العيد شيخنا في ترجمته يقولون كان يحب النساء فتزوج مرارا وتسرى كثيرا، وله 10 ذكور سماهم بأسماء الصحابة المبشرين بالجنة. طيب وش الذي يشتغل بالنساء هكذا يقعد 40 سنة ما ينام الليل؟ أيوة يمكن هو مشغول في النساء، يمكن هذا معناته أنه لا كله مبالغات ما تنبغي. أنه الإمام مالك كان كل ما دخل الجارية تمسح حذاءه أكرمكم الله، وأنه عنده 100 عمامة مبالغات. أيوة. ولم يؤثر هذا عن صاحب العمل، إنما هي من الأتباع ومن بعد. أيوة. يعني أنه عنده جارية كل ما دخل الحذاء تمسح، وبعدين نقل عنه كذلك أنه يقول عجبت لمن يستطيع أن يتزوج جارية يتزوج حرة، ويقولوا ما تزوج حرة. هكذا يقولون يتسرى، يعني ما أدري هو تسرى و... نعم كيف يجوز أنك حرة ويستطيع أبا ويستطيع حرة؟ ما أدري لعلق يستطيع منك طولة أنك حرة. أيوة لعلق المقصد التسري. أيوة أبغى كمان في خلاف على إيش المراد بالطول يعني. في خلاف اللي يستطع منكم طولا لا ما هو هذا حتى بعضهم يقول الطول هل هو القدرة على زواج الحرة أو من كان تحته حرة أيوة هذا خلاف بين الأحناف والجمهور يعني. أيوة نعم يقول الإمام رحمه الله تعالى يقول ومن يعمه لا يفعل يقول قال الإمام المازري ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف كيف يعمه ويعممه يعمه عجيب لا يفعل يعمه على حط له عمامة يعني عمه يجعله عاما يعني على البيت اللي في المراقش يا خلا وإيش يقول عم جل الناس والمقتضى عم جل الناس أيوة يعني حكم بأنه عاما أيوة أنه عام أيوة قال الإمام المازري رحمه الله تعالى ولو خرجت هذه المسألة على الاختلاف في الألف واللام هل يقتضي الصيغ التي دخلت عليها العمومة ويكون المراد الإشارة إلى الجنس أو تكون محمولة على العهد لكان لائقا فمن يقصر اللفظ على سببه يجعلها للعهد ومن يعمه أو يعمه لا يفعل هذا في ألبس هو يتكلم عن العام مطلقا نعم وهذا لا يشمل إلا العام اللي داخل عليه ألب هو يتكلم في العام هل يقصر على سببه أو لا لا لكنه هو قال ال نعم ال ما في كل عام صحيح أيوة. نعم طيب ثم ذكرتم شيخنا قلتم تحرير تفضل شيخ انا اقصد كلام المازري في ال ايوه يقول الشيخ حفظه الله تعالى وتحرير المقام في هذه المساله ان العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات الاولى ان يقترن بما يدل على العموم ويعم اجماعا كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأن نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان ابن أمية في المسجد فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضا الثانية أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا كقول تعالى خالصة لك من دون المؤمنين الثالثة أن لا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص هذا هو محل الخلاف وهي محل النزاع أيوة. والحق فيها أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسماء فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر العجلاني وآية الظهار النازلة في امرأة أنس بن الصامت وآية الفدية النازلة في كعب بن حجرة وآية قوله تعالى وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النازلة في ابنتي سعد بن الربيع وهكذا معظم الأدلة الشرعية لها أسباب ولا يقتصر على تلك الأسباب إلا بقليلة ودليل كما تقدم وانظر هذه الأقوال وغيرها في المراجع السابقة عند بداية المسألة الله يحفظك أنه اختصر في ما أتكلم عن إضافتها لي لأنه أنا اللي أعرف أنه يعني ما في أحد من الأئمة صرح بأن العبرة بخصوص السبب حتى هم ينقلوها في الوصول عن الشافعية عن الشافعي نعم شيخ زميلنا الدكتور علي السكاكر نعم حياك الله يا مرحبا